بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا علي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على باب رجم اليهود قوله: قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على الأحاديث التي جاءت في مسألة رجم اليهود، نعم، أهل الذمة، قوله: نسود وجوههما ونحملهما، هكذا هو في أكثر النسخ، نحملهما بالحاء واللام. هذا كلام اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الزنا، عن حد الزنا. قالوا إنهم إذا زنيا فيهم الرجل أو المرأة يأتون به يحملونه، يعني على بعض الدواب كالحمير، ويسودون وجوههم، وهذا معنى يحممونهم أو يحملونهم على الجمال من أجل التشهير بهم، ويطوفون بهم في أحيائهم معلنين عنهم أنهم قد زنوا، ثم بعد ذلك يتركونهم، وزعموا أن هذا هو شرعهم. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تنكيل: هل هذا هو المكتوب في التوراة؟ أليس في التوراة آية الرجم؟ قالوا: لا. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، وهذا يدل على منتهى القبح الذي كانوا عليه، وأمروا رجلا أن يقرأ ما في التوراة في مسألة الزنا، فقرأ ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. ولما أراد الله جل وعلا أن يفضحهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سلط عليهم رجلا كان منهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمه وبرأه فأسلم، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقال للرجل الذي وضع يده: ارفع يدك عن هذا الموضع. فلما رفع يده وإذا آية الرجم في التوراة، وأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة من كتابهم ومن فعلهم. عندئذ طبق عليهم ما في كتابهم وأمر برجمهم لأنهم احتكموا إليه وطلبوا منه أن يحكم فيهم. فكان هذا المنظر الذي وقع فيه يهود قبحهم الله. إذ نفذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حكم الرجم، ولعلهم لجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظانين أن النبي يصدقهم فيما يقولون وينفذ فيهم ما أحبوا أن ينفذه من حملهم وتسويل وجوههم ورمي وتعزيرهم، لكن هذا الحكم ليس هو حكم الله فيهم. وتوهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ فيهم ذلك حتى يكون حجة لهم في تنفيذ هذا الأمر. في ملتهم، ولكن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه فبين لهم أن هذا حكم باطل وأن الحكم الصحيح هو رجمهم. ولعلهم عليهم من الله ما يستحقون لما وجدوا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنات والزانين تختلف الأحكام فيهم من حيث الإحصان وعدم الإحصان، لأن المحصن الزاني يرجم وغير المحصن لا يرجم وإنما يجلد، وفي هذا تخفيف عن الحكم فيهم. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ فيهم حكم الجلد لاحتمال أن من زنى فيهم غير محصنين، وفي هذا أيضا مصلحة لهم وتغيير لما في كتابهم، وقد يكون مستندا لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ فيهم ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله فرض عليهم الرجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه فيهم نكاية بهم. لذلك ما وجدوا بدا من تغيير الأمر، حيث شارك المسلمون رضوان الله عليهم إقامة الحد فيهم ولم يتركوه لهم، كما أشار إلى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه كان في من رجم هؤلاء اليهود حيث أقيموا ونفذ فيهم حد الرجم، وذكر في هذا طرفة وهي أن الرجل كان يحنو على المرأة ويحرص على أن يحول بينها وبين الرمي ويتلقاه هو، زيادة في الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى خذلهم حيث رمي ورجم إلى أن مات بأيديهم وبأيدي المؤمنين. هذا ما يستنبط أو بعض ما يستنبط من أحكام في هذا الحديث الذي نقله علماء المسلمين في تنفيذ حكم الرجم في يهود لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ فيهم حكم الله في أمر الزنا، فإنهم كانوا يتوهمون أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ما غيروا من حكم التوراة خصوصا، وأن هذا مسلك سلكوه في شأن الشريف منهم، من يرون أنه شريف ما كانوا يرجمون، وإنما ينفذون حكم الرجم في غير الشرفاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه الله تعالى فنفذ هذا الحكم في أشرافهم، ولا شك أن هذا كان درسا لهؤلاء اليهود الذين يظنون ويتوهمون أنهم يمكنهم أن يمكروا بالمسلمين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى كما قال جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم اقرأ. قوله: نسود وجوههما ونحملهما، نحملهما ونحملهما، أيوة. يعني إما يسودون، والتسويد هو التحميم، لا يحممون يحملهم، يحملونهم يعني على الدواب، أو يجملونهم يعني يركبونهم الجمال، فهم إما دواب يعني إما حمير وإما جمال، ويسودون وجوههم أو يحممونها. نعم نسود وجوههما ونحملهما، هكذا هو في أكثر النسخ نحملهما بالحاء واللام، وفي بعضها نجملهما بالجيم، وفي بعضها نحمل، يعني يركبونهم الجمال، يحملونهم يركبونهم الحمير. نعم، أو يحممونهم يعني يسودون وجوههم، وفي بعضها نحممهما بميمين، وكله متقارب. فمعنى الأول نحملهما على الحمل، ومعنى الثاني نجملهما جميعا على الجمل، ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم. ارفع صوتك شوية. ايوه نسود وجوههما بالحمم بضم الحاء، الا هو الفحم، وهو الفحم. وهذا الثالث ضعيف لانه قال قبله نسود وجوههما، يعني كلمة نسود وجوههم تغني عن هذا. فإن قيل: كيف رجم اليهوديان، بالبينة أم بالإغرار؟ قلنا: الظاهر أنه بالإغرار. هنا يذكر الإمام النووي رحمه الله مسألة، وهي: كيف جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه سألهم أو أنهم طلب أو أنه طلب منهم الإقرار أو أنه جلدهم أو أنه رجمهم بالشهادة. ومعلوم أن الشهادة في مسائل الزنا يعني يندر ثبوتها يندر ثبوتها. والذي يظهر الله أعلم هو ذكر هنا أنه أقيمت عليهم البينة بأنهم رأوا الرجل والمرأة في حالة وقاع وأنه تأكدوا من هذا الوقاع. ولذلك حمل الحكم على البينة. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حيث جاء هذا العدد من اليهود يقرون الواقعة ويثبتونها سواء كان بإقرار الزانيين وشهادة هؤلاء، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عاملهم عليه الصلاة والسلام بالغرض الذي أرادوه، لأنهم أرادوا أن يقنعوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بهم بحكمهم الذي زعموه من تسويد الوجه والحمل والتعزير. ولكنه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه بأن ينفذ فيهم حكم الله الذي في كتابهم، وطالما أنهم أرادوا المكر فعاملهم عليه الصلاة والسلام بما هو أهله بما هم أهله، حيث كان ما فعله صلى الله عليه وسلم ينكل بهم ويكيدهم. فالمسألة ليست محل سؤال واستفصال، وإن كان هذا لا يستبعد من أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم، لكن من روى القصة لم يذكر ذلك. هذا ما يظهر والله أعلم، لأنه بنى الإمام النووي على هذه المسألة أمورا، أولها بما ثبت عند النبي حد الزنا بينهما، أهو بالإقرار أو هو بالشهادة. ومعلوم كما ذكرت أن الشهادة يعني يندر ثبوت الحكم بها خاصة في الزنا، فيغلب أن يكون بالإقرار. ثم بنى على ذلك أنه إذا كان بالشهادة فهؤلاء الذين شهدوا يهود وهم غير مسلمين، ومثلهم لا تقبل شهادته، لأن الشهادة لابد أن يكون صاحبها عدل، ومن شروط العدالة أن يكون مسلما. فكيف أقر النبي شهادتهم عليهم؟ ولكن يمكن الإجابة بأن هؤلاء شهدوا على أمثالهم، وشهادة الفاسق على الفاسق جائزة، لأن الرجل والمرأة في حكم الفسقة هما يهود، ومن شهد عليهم مثلهم، فتطبق الشهادة عليهم، هذا لو ثبت الحكم بالشهادة. ثم بنى عليها مسألة أخرى، وهي أن هذه الشهادة التي وقعت منهم ما تقبل في موازين المسلمين لأنهم غير مسلمين، لكن إذا قلنا إن المسألة برمتها أريد بها التنكيل بهم، وأريد بها رد كيدهم، فهي من أمور المصلحة التي يقوم بها الإمام، إمام المسلمين، وهي واقعة عين لا يقاس عليها. نعم. قلنا الظاهر أنه بالإغرار، وقد جاء في سنن أبي داود الظاهر أنه قلنا أنه بالبينة أم بالإغرار، قال الظاهر أنه بالإقرار، يعني أن الزنا ثبت بإقرارهم. نعم. وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أغرا بالزنا. يعني أن الذي وصل إليه الإمام النووي رحمه الله أن المتعين هنا إثبات الحكم بالإقرار لا بالشهادة. نعم. قوله رجم رجلا من اليهود وامرأته، أي رجم رجلا من اليهود وامرأته، نعم، أي صاحبته التي زنى بها. هكذا جاء اللفظ في الحديث أنه رجم رجلا من اليهود وامرأته، ولو كانت امرأته لما يثبت بها الرجم، لأنها إن كانت زوجته فالرجل لا يزني بزوجته، لكن جاءت رواية أخرى أنه رجم رجلا وامرأة. نعم. وهذا الذي يتعين أن تكون الرواية به يعني امرأة زنى بها وهي أجنبية وليست زوجة الله. نعم. وفي رواية وامرأة قوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت آمة أحدكم. طيب. فتبين هذا ما يتعلق بمسألة اليهود، وقد عرفنا أن هذه المسألة يعني إن تذكر في كتب المسلمين لا تخضع للتفاصيل الفقهية التي تكون في حق المسلمين، تكون في حق المسلمين. ثم انتقل إلى الكلام على مسألة الموالي العبيد والجواري، ما الحكم فيهم إذا وقع منهم الزنا؟ الحكم فيهم أنهم إذا وقع فيهم الزنا يقام عليهم الحد، لكن الذي يقيم الحد هو السيد وليس الإمام ولا نائب الإمام، وعدوا ذلك أنه أمر خاص. الأمر الثاني أن الحد بالنسبة للعبيد والموالي يختلف عن الحد في الأحرار. الحد في الأحرار إن كان الرجل أو المرأة محصنا فيرجم حتى يموت، وإن لم يكن محصنا فيجلد 100 جلدة ويغرب عام. وأما الجارية سواء كانت محصنة يعني متزوجة أو سبق لها زواج أو لم تكن محصنة يعني لم يسبق لها زواج وكذا العبد، فالحد فيهم نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا ينصف، فيتعين أن يكون الحد جلدا وهو على النصف من جلد الأحرار يعني 50 جلدة، ويتولى إقامتها سيده. لكن جاءت النصيحة من الشرع بأنه إن تكرر منه أو منها الزنا مع تكرر إقامة الحد فعليه أن يتخلص من هذه الجارية أو من هذا العبد بأن يبيعه ولو بأدفع وبأرخص وبأقل الأثمان. وهذا يعني أن من المصلحة أن يغير وضع حياتهما، فلعله إن تغير وإن عرف موجب بيعهما فربما يشتريهما من يسهم في منع هذه الخصلة منهما. فإن كانت جارية ربما أعفها سيدها وذلك بتسري بها والاستمتاع بها، أو أنه ربما زوجها لمثلها لعبد له أو لغيره فيحصنها ويمنعها من مباشرة الزنا. لذلك كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب هذه الأمة أنه إن زنت يضربها الحد لكنه لا يثرب، يعني لا يعنفها ولا يشتمها، خصوصا ربما تكون موجب زناها حاجة أو جهل أو اعتداء واغتصاب، فيكتفي بجلدها. فإن تكرر منها كرر الجلدة وأقام الحد، فإن تكرر منها يعني الثالثة أو الرابعة عندئذ فليبعها ولو بحبل شعر كناية عن تفاهة القيمة التي تباع بها، لأنه عند تغيير البيئة التي تعيش فيها والمكان الذي اعتادت أن تمارس فيه هذا الزنا تغييره وتنويع الملكية من مكان إلى مكان عساه يكون مناسبا في منعها وفي كفها عن الزنا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. التسريب التوبيخ واللوم على الذنب. ومعنى تبين زناها تحققه إما بالبينة وإما برؤية، يعني ثبوته إما بالبينة وإما بالحمل وإما يعني بأساليب إثبات بالإقرار منها. نعم. وإما برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود، يعني وإما أن يكون سيدها قد علم ذلك من خلال رؤيته لها فيكفي أنه يقيم عليها الحد وله الحق في ذلك دون مطالبتها بالبينة. وبالحقيقة هنا نقطة يجدر بنا أن نشير إليها، وهي أن الناس كانوا والمسلمون في أول الإسلام، بل كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام، كانوا يستغلون الجواري في الزنا، وربما اشترى الرجل الجارية وسخرها في الزنا ويشجعها على الزنا، بل ربما يحاسبها إن قصرت في الزنا، وإن امتنعت من الزنا يعاقبها. فلما جاء الإسلام كان من المسائل التي حرص على علاجها وعلى تنقية المجتمع من هذه الرذيلة أن حذر ووجه السادة بأن يكفوا عن توجيها الجوار للزنا، كما جاء في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وهذه الجملة يعني ليس شرطا، يعني إذا كانت المرأة الجارية تبغى تريد الزنا يسمح لها، وإما تريد لا يسمح لها، لا، لكنها خرجت مخرج الغالب، لأن غالب من كان من الجواري يتكسبن من هذا الباب، لأن السادة يطلبون منهم الأجرة ويطلبون منهم الحصول على مصادر وأموال من خلال الزنا. فقال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ثم إنه ربما كانت المرأة تزني، يعني الجارية، دون علم من سيدها، وحيث إن هذا الزنا حده الأصل أن يقوم به الإمام، لأنه حق لله جل وعلا، فقد يتشاغل ويتغافل السادة عن ذلك، يعني عن إقامة الحدود وعن تبليغ الإمام في إقامة الحدود. لذلك أناط الشرع إقامة الحد على الجارية بسيدها، هو الذي يتولى ذلك. وهذا زيادة في حسم هذا الأمر، فإن غلب الجارية على السيد بأن تكرر منها الزنا أمره أن يبيعها ولو بحبل من شعر، حيث يستلمها سيد آخر يكون أقدر على منع هذه الفاحشة وأقدر على علاج هذه الفاحشة بالأساليب الشرعية المباحة. نعم. ومعنى تبين زناها تحققه إما بالبينة وإما برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود. وفي هذا الحديث دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد، وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء. يعني جماهير أهل العلم على أن الذي يقيم حد الزنا على العبيد والجواري هو السيد، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في طائفة ليس له ذلك. يعني الإمام أبو حنيفة رأى أن عموم الزنا الحد فيه منوط بالإمام وهو الذي ينفذه. نعم. وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور، وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كانا مزوجين أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم فليجلدها الحد، ولم يفرق بين مزوجة وغيرها. وفيه أنه لا يوبخ الزاني، وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط. قوله صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يوبخ. نعم. كما قال ولا يسرب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. فيه أن الزانية إذا حد ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر، فإن زنى ثالثة لزمه حد آخر، فإن حد ثم زنى لزمه حد آخر، وهكذا أبدا. يعني طالما أنه يمارس ذلك العقاب هو الحد وليس له حد أعلى. لكن هنا يشير الفقهاء إلى أن الجارية أو الأمة لو وقع منه الزنا مرات ولم يحد ثم تبين للسيد أنه زنى فإنه يكتفي بحد واحد، حد واحد يشمل ما سبق ولا يكرر الحد بعدد الزنا بعدد الزنايات. نعم. فأما الشيخ في هذه الحالة كما سبق أن السيد هذا شهادة حدها أنه إذا رأى تزني أنه يحكم عليه، هذا يكفي. قلنا أن أصلا الزنا ما يثبت إلا بأربع شهود صعبة وكذا وكذا، وهنا قلت من البينة إذا كان هو أقرت أو كان هو رآها تلك وسيد، معناها أن الأمة يكفي شهادة السيد تكفي الحالة. علم السيد وليس شهادة السيد. علمه هنا علمه إذا علم. نعم. هذا كاف. نعم. أما الشهادة تكون من غير السيد، من غير السيد. نعم. إذا حد ثم زنى ثانيا لزمه حد آخر، فإن زنى ثالثة لزمه حد آخر، فإن حد ثم زنى لزمه حد آخر، وهكذا أبدا. فأما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع، حد واحد للجميع. وفيه ترك مخالطة الفساق. وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي، لأنه لما قال فليبعها ولو بحبل من شعر يعني ظاهرة أن المجتمع الذي هي فيه مجتمع فيه فساق حيث يمارسون الزنا، لذلك ينبغي أن ينتشلها من هذا المجتمع ويغير أسلوب حياتها بأن يبيعها إلى غيره، وينبه هذا الغير على ما فيها من عيب حتى يتفاداه. نعم. وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر، يعني داود وأهل الظاهر قالوا إنه يجب أن يبيعها، لكن الذي عليه الجمهور أنه يندب ويستحب وليس بواجب. نعم. وفيه جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما به، فإن كان جاهلا فكذلك عندنا وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف، والله أعلم. وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري. يعني هذه مسألة أورد فيها شبهة، وكيف يبيع هذه المرأة وفيها هذا العيب، أو هذا العبد وفيه هذا العيب، كيف يبيعه لغيره من المسلمين؟ فأجاب الفقهاء أنه يجوز بيعه إذا كشف عن عيبه، كما جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فهو ينبغي له أن يبين عيبها للمشتري الجديد. نعم. انتهى الوقت. لا خلص الباب ولا لسه؟ والله باقي لسه كثير. باقي كثير؟ أيوة باقي رأيته زي الصفحة كده. ها؟ باقي حوالي صفحة. كملها. طيب. لأننا نحن إن شاء الله اليوم يعني سنتوقف عن الدرس، لأن الامتحان أوشك والطلاب مشغولون بالامتحان. نعم. قالوا الإخبار بالعيب واجب، فإن قيل كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم، فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيبته، أو بالإحسان إليها والتوسع عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك، والله أعلم. قوله: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها. وفي الحديث الآخر أن علي رضي الله عنه تعالى عنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال الطحاوي. وفي الرواية الأولى هذا الحديث فيه يعني مسألة اصطلاحية، مسألة حديثية، أنه روي بلفظين، فمرة ذكر فيه أن الإمام مالك روى الرواية وأن غيره من أقرانه خالفوه فيها، فبعضهم حكم على رواية مالك بالضعف، قالوا لأن مالكا أخطأ فيها، وبعضهم وهو رأي كثير من المحدثين لأن مالكا رحمه الله لم يخطئ، والقول قول مالك، وبهذا أثبتوا يعني إمامة مالك رحمه الله فيما يرويه، وأن ما يقوله مالك وما يرويه هو أصح من غيره من أهل العلم من أقرانه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.